تأكل منها وتطمئن قلوبنا ونغلم أن قد صدقتنا ونكون تعلم ما في نفسي ولا تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. صدق الله العظيم. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم. كانت هذه أحبتي في الله حصة مباركة من الذكر الحكيم، اشتملت على قراءة عطرة لما تيسر من سورة المائدة، استمعنا إليها بصوت فضيلة القارئ محمد محمود الطبلاوي. فسبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لنا وارحمنا، إنك خير الراحمين يا رب العالمين. إضاءات. أيها الأحبة الكرام، نصل بكم اللحظة إلى فقرة إضاءات. أحبتي في الله، إن الدين الإسلامي الحنيف يحث على أهمية قيمة النظام في حياة المسلم، فالله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون وفق نظام محكم جعل فيه كل شيء بقدر، ومن ذلك يتبين مدى أهمية ترتيب أولوياتنا وسائر أمورنا الحياتية بما يحقق السعادة والطمأنينة. وللمزيد من البيان والتفصيل بشأن موضوع اليوم، يسعدني أن أستقبل معنا مباشرة عبر الهاتف الأستاذ محمد نايت عبد الله، عضو المجلس العلمي المحلي لشيشاوى. مرحبا بك أستاذ الفاضل. بارك الله فيكم، أستاذ الله يجزيكم بخير. أستاذ الكريم، ينظم الدين الإسلامي الحنيف حياة المسلم في دقائق الأمور، ويجعله في كل أموره مرتبا ومنظما بما يحقق له السعادة والراحة والطمأنينة. فالإسلام دين نظام وليس دين فوضى، فماذا نعني بقيمة النظام على ضوء الشريعة الإسلامية، وما هي التوجيهات الشرعية في باب ضرورة وأهمية التقيد بهذه القيمة في جميع مناحي الحياة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلى الله عليه وسلم. أشكر إذاعة محمد السادس على ما تقوم به من المجهودات ومن خدمة دين الله عز وجل، صلى الله تعالى أن يديم بها النفع. النظام يعني في اللغة العربية يأتي لعدة معان، يأتي بمعنى الخيط الذي ينضم فيه اللؤلؤ وغيره، وبمعنى الترتيب والاتساق، ويأتي بمعنى الطريقة. والغالب في المعنى الاصطلاحي كونه فردا من أفراد المعاني اللغوية. إذن فالنظام اصطلاحا هو الخضوع للقوانين والالتزام بها والحفاظ عليها، فلذا كل ما أبداه الله سبحانه وتعالى وأبرزه للوجود كيفما كان إلا وهو لا يخلو من نظام دقيق، فما هنالك شيء جاء عبثا. قل الله سبحانه وتعالى: فحسبتم وأنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ويقول: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. الله سبحانه وتعالى خلق الوجود وأبدعه على نظام عجيب، ورتبه ترتيبا بديعا، وأخبرنا في القرآن الكريم وضرب لنا أمثالا وأمثالا على ذلك النظام. ففيما يتعلق ببناء الكون، يقول سبحانه: أأنتم أشد خلقنا من السماء، بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها. وفي آية أخرى: وآية لهم الليل نسخ منه النهار، إلى غير ذلك من آيات كثيرة. وفيما يتعلق بخلق الإنسان وتنشئته وبيان المراحل التي يمر بها، يقول سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. وفي مجال التشريع، الله سبحانه وتعالى يأمر بالنظام في كل شيء شرعه وفي كل شيء أمر به. الصلاة مثلا، يقول الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فجعل للصلاة وقتا محددا وشروطا معينة وآدابا وأركانا وسننا، وكذلك الزكاة، يقول سبحانه: وآتوا حقه يوم حصاده، وفي الصيام كذلك، وفي الحج، وفي الحياة الاجتماعية نظم السلوك والمعاملات وبين قوانين المعاملات، قوانين البيع والشراء والزواج والطلاق والعلاقة بين الزوجين وبين المسلم وأخيه وبين المسلم وغيره، وحث على الالتزام بالآداب في كل مناحي الحياة فردية كانت أو اجتماعية. بين لنا كيف ننام وكيف نأكل وكيف نشرب وكم ومتى. إذن فالشريعة الإسلامية ما أغفلت شيئا، حتى إنه قيل أن يهوديا سأل سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى كيف تقضون حاجاتكم؟ قال: أجل، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو بأقل من 3 أحجار. إذن فقيمة النظام والانضباط في حياة المسلم لا يمكن للإنسان أن يتصورها كما هي. للنظام قيمة عالية ومكانة سامية في حياة المسلم. نعم. إذن أستاذي الكريم، لقد بين الله جلت قدراته في القرآن الكريم بأن الكون خلق وفق نظام دقيق ومحكم، ومن ذلك يتعلم الإنسان كيف يكون منظما في كل مناحي حياته. فبأي معنى يكون الإنسان المسلم أكثر تنظيما وترتيبا بحيث يحقق كل المعاني المرتبطة بهذه القيمة في واقعه المعيش؟ نعم، الإنسان حينما يعلم أن الله عز وجل سبحانه وتعالى خلق هذا الكون على نظام معين، وأنزل الكتب وبعث الرسل وبين التشريعات التي كلها متلبسة بالنظام، من هنا يدرك الإنسان أنه ملزمون بأن ينتظم في حياته، أن ينتظم في كل ما يأتي وما يظهر، في مأكله وفي مشربه، مع وقته ينظم أوقاته، ينظم أعماله في المنزل، في خارج المنزل، في كل مجال من مجالات الحياة. نعم. إذن حياة الفرد المسلم يجب أن تكون مشمولة بنظام دقيق في منأى عن العبثية والفوضى، فكما نعلم في الإسلام دين نظام وليس دين فوضى. وعندما يكون الإنسان منظما ومرتبا في حياته يتمكن من تحقيق طموحاته وأهدافه بكل أريحية ويسر، وتكون حياته عامرة بالإنجازات والعطاءات. إجمالا، ما هي فضائل وثمرات حياة قائمة على النظام وحسن التدبير؟ أي من ثمار الالتزام بالنظام واتباع النظام، يعني أن الإنسان يطمئن، يحصل على الطمأنينة وانشراح الصدر وراحة البال، وينجو من وطأة الهموم ومن ورطة الندم، وتكون لديه ثقة بالنفس، يعني يكتسب ثقة بالنفس، يعتمد على نفسه ويستطيع أن يحل مشاكل حياته بكل سهولة. كل مشكل يطرأ عليه في حياته يستطيع أن يحله بنفسه، لأنه نظم أموره وعلم من أين أتاه الخلل، فينحو نحوه ويتجه جهته بالتحديد حتى يصلح ذلك الموقع الذي ارتد منه ذلك المشكل. وكذلك يشيع الخير في مجتمعه، فيكون قدوة وأسوة للآخرين. هذه ثمرة من ثمار العظيمة لاتباع النظام، يكون قدوة للآخرين فينافسونه على حياته المستقيمة، وينجز أعمالا كبرى في مدة وجيزة. كل هذه من ثمار هذا النظام. نعم. اتباع النظام في حياته. نعم. إذن أستاذ ختاما، ما هي مداخل تربية النفس وتعويدها على قيمة النظام في جميع المجالات الحياتية وفق التوجيهات الشرعية بهذا الخصوص؟ نعم أستاذي. تزكية النفس وتربيتها تكون بإجراء كل شيء على وفق ما رسم له الشرع الحكيم وبينه له وندبه إليه. فالاستقامة والسلوك الجميل وصلاح الأحوال إنما تستفاد في اتباع نظام الباري عز وجل واتباع الشرع الحكيم. مثلا إجراء الصلاة على وفق ما رسم لنا الشرع يستفيد منها الحكمة والسر الذي رتبه الله تبارك وتعالى عليها، كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهكذا نقول في الصيام، وهكذا نقول في الزكاة. والمقصود أن الإنسان إذا أراد أن يزكي نفسه وأن تتربى نفسه وأن تعلو وتسمو روحه، فعليه أن يلتزم بنظام الشرع الذي رسمه له. إذن شكرا جزيلا لك أستاذي الفاضل، وجزاك الله خيرا على كل المعلومات والإضاءات القيمة التي قدمتها لنا. إذن كنت معنا مباشرة عبر الهاتف الأستاذ محمد نايت عبد الله، عضو المجلس العلمي المحلي لشيشاوة. شكرا جزيلا لك أستاذي الفاضل. بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. بارك الله. دوما يا حبي صلى وسلم ربي عليك دوما يا حبي مع آلك والصحب صلاة أبدي. نساء قانتات. أحبتي في الله، نحن دائما في تواصل مباشر معكم من خلال حصة قبل الظهيرة، والآن أنتم على موعد أيها الأفاضل مع فقرة نساء قانتات، ومن خلالها سنطوف في رحاب السيرة العطرة للمرأة الفاضلة القانتة رابعة العدوية. كانت رحمها الله شديدة الزهد والتعبد لله عز وجل، انقطعت عن الدنيا وتفرغت للطاعة والذكر لتعد بذلك مرجعا في الحب الإلهي. تفاصيل أوفى حول سيرتها العطرة مع الأستاذة حليمة الغازي وعظة تابعة للمجلس العلمي المحلي للناظور، والتي يسعدنا أن نستقبلها مباشرة عبر الهاتف. مرحبا بك أستاذتي الفاضلة. مرحبا أستاذنا. إذن أستاذ نعم، شكرا لك على الاستضافة. وشكرا أستاذتي الكريمة على قبول دعوة البرنامج. إذن أستاذ حليمة، حديثنا اليوم سيكون عن السيدة الفاضلة القانتة العابدة رابعة العدوية. تفضلي أستاذتي الكريمة، نحن في الاستماع إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بداية أحيي المستمعين والمستمعات في كل مكان، وأتوجه بالشكر لكل القائمين على إذاعة محمد السادس عنوان الإعلام الهادف. وأقول أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، سنتحدث اليوم في هذه الدقائق المعدودة عن امرأة إذا تمعنت في سيرتها وجدت أنه إذا استغنى الناس بالدنيا استغنت هي بالله، وإذا فرحوا بالدنيا فرحت هي بالله، وإذا أنسوا بأحبابهم جعلت أنسها بالله، وإذا تعرفوا إلى كبرائهم وتقربوا إليهم لينالوا بهم العزة والرفعة تعرفت هي إلى الله وتوددت إليه لتنال بذلك غاية العزة والرفعة. إنها امرأة من أتباع التابعين، وهي رابعة العدوية البصرية الزاهدة العابدة الخاشعة الملقبة بأم الخير. هي رابعة بنت إسماعيل القيسية العدوية، ولدت بالبصرة حوالي سنة 100 للهجرة. ويذكر أنها سميت رابعة لأنها كانت البنت الرابعة لأب زاهد متنسك فقير الحال. كانت رابعة ملهمة بفطنة وبفطرة نقية منذ صغرها. فيسجل المؤرخون أن أباها ذات يوم قال: يا رابعة، نحن الآن لا نجد طعاما، فماذا لو لم نجد الحلال؟ قالت: يا أبتاه، نصبر، فنصبر على جوع الدنيا أحب وأخف وخير من أن نصبر على نار الآخرة. فقد كانت موفقة من الله منذ صغرها، بالرغم من كونها أصغر أخواتها، إلى أنها أعانتهم بعد وفاة والديها وعملت في قارب لأبيها. ولما أصابت البصرة مجاعة وجفاف كثر النهب والسلب، فتم اختطافها من أحد قطاع الطرق لتباع في سوق النخاسة بمبلغ زهيد لرجل قاس من آل عتيق، لتذوق مرارة اليتم والوحدة وبعدها عن أخواتها. لكن هذا الرجل سيعتقها فيما بعد، بعدما رأى من خشوعها وتقواها ووقوفها ليلا بين يدي ربها. وقد صدق الله حين قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم، تقواها أخرجها من العبودية إلى الحرية، ورزقها الله قربا منه وحبا له، حتى عرف عنها أنها كانت عنوان الحب الإلهي. واتفق أغلب الباحثين على كونها أول من أدخل هذا المفهوم في التصوف الإسلامي. وصفتها السينما العربية بالفتاة اللاهية العابثة في صباها، لكن المصادر الموثوقة فندت هذه الصورة البعيدة عن الحقيقة، فهي الحافظة لكتاب الله، صاحبة الصوت العذب في التلاوة، عرفت بتفقهها في الشريعة والدين وبكثرة عبادتها لخالقها وهي في عمر الزهور، فكانت لا ترى إلا ساجدة أو راكعة. فقد حدثت عنها خادمتها عبدة بنت أبي شوال كما ورد في سير أعلام النبلاء، فقالت: كانت رابعة تصلي الليل كله، فإذا طلع الفجر هجعت هجعة حتى يسفر الفجر، فكنت أسمعها تقول: يا نفس كم تنامين، وإلى كم تقومين، يوشك أن تنام نومة لا تقومين منها إلا ليوم النشور. ذكر سيرتها ابن الجوزي في كتاب صفة الصفوة، وصنفها ضمن طبقة المصطفات من عابدات البصرة. وقد ذكر أن مسمع بن عاصم ورياح القيسي قال: شهدنا رابعة وقد أتاها رجل بأربعين دينارا، فقال لها: تستعينين بها على بعض حوائجك. فبكت ثم رفعت رأسها إلى السماء فقالت: هو يعلم أني أستحيي منه أن أسأله الدنيا وهو يملكها، فكيف أريد أن آخذها ممن لا يملكها؟ أظهر ما تميزت به رابعة كلامها في الحب والمحبة الإلهية، ونظمها للشعر الصوفي المليء بالحب الإلهي، فهي من قالت: عرفت الهوى مذ عرفت هواك، وأغلقت قلبي على من سواك، وكنت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك، أحبك حبين، حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك، فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. أختي سناء، كانت رسالة رابعة العدوية لكل الناس أن نحب من أحبنا أولا وهو الله. وقد سألها الثوري يوما عن حقيقة إيمانها فقالت: ما عبدته خوفا من ناره ولا حبا لجنته، فأكون كأجير السوء إن خاف عمل أو إذا أعطي عمل، بل عبدته حبا وشوقا إليه. وقد كان أئمة السلف يثنون على رابعة، ومنهم سفيان الثوري وغيره، وأثنى عليها ابن الجوزي في صفة الصفوة، وألف في سيرتها جزءا خاصا. رابعة العدوية لم تتزوج رغم تقدم العديد من الرجال لخطبتها، فهذه المرأة البتول ألهاها حب الله عن أي حب آخر، سواء كان حب الزوج أو حب الإنجاب. وقد كانت امرأة حكيمة، ومن كلامها الحكيم قالت: اكتموا حسناتكم كما تكتمون سيئاتكم. اختلفت في سنة وفاتها، فقيل سنة 235 من الهجرة، وذكر الذهبي أنها توفيت سنة 180 هجرية عن عمر يناهز 80 سنة. بعد التمعن في سيرتها يبدو جليا أن هذه المرأة خير مثال لتنمية ذات وكيان المرأة المسلمة، وخير مثال كذلك للعلاقة الروحانية بينها وبين الله بالتعبد والزهد والتهجد والتقرب من الله. فيا لها من كيان امرأة جمعت كل محاسن المرأة وأخلاقيات تجمل المرأة، تجملت بالزهد والعفاف والتقرب من الله، فأعطت صورة للجمال الحقيقي، ألا وهو جمال الروح والأخلاق النابعة من مبادئ ديننا الإسلامي وقيمنا وعاداتنا التي لا نستطيع أن نتهاون ونستهتر بها. بل هي أعزائي المستمعين امرأة يقتدي بها كل الزهاد، كيف لا وقد حازت أعلى مراتب الزهد، وهو ترك كل ما يشغل عن الله، وهذا هو زهد العارفين. فنسأل الله أن يرزقنا زهد العارفين وحب ومناجاة المشتاقين إلى النظر إلى وجهه الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا لك أستاذتي الكريمة على ما تفضلت به من معلومات نيرة وشروحات وافية بشأن شخصية اليوم الزاهدة القانتة رابعة العدوية رحمها الله. إذن كنت معنا مباشرة عبر الهاتف الأستاذة حليمة الغازي عضو المجلس العلمي المحلي للناظور، وإلى فرصة قادمة بإذن الله تعالى. إن شاء الله أختي سناء، والشكر موصول لكم وللقائمين على هذا البرنامج وللقائمين على إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. يا حبيبي ليس لي في هذه الدنيا سواك، أنت في الدارين سؤلي، أنت في الدارين سؤلي أبتغي دوما رضاك. من مجير يوم خط ما له إلا حماك، أنت نور لفؤادي ساطع يزهو بهاك. يا رسول الله، يا رسول الله، إني مستجاب في هواك، يا رؤوفا يا رحيما بالذي لبى نداك، بالذي بالذي أولاك فضلا لا يضاك، واصطفاك كن شفيعي يا رسول الله، إني في حماك. حرم يا رسول حبيب الله، حرم جيب عند القصر سيدي ويا حبيب الله، حرم يا رسول الله لمن يا حبيب الله، حرم جيب عند القصر سيدي ويا حبيب الله، حرم جيت عند القصر يا صاحب الشفاعة لمجد، حرم جيت عند القصر يا صاحب الشفاعة لمجد، حرم جيت عند يا صاحب الشفاعة لمجد، جيت عند القصد يا صاحب الشفاعة لمجد، خفي بزلتي نتمرمد يوم القفا عند الله، يوم القفا عند الله، عار عليك يا محمد عار العبد على مولاه. يا صاحب اللواء والخاتم، عار عليك يا بالقاسم يا صاحب اللواء والخاتم، عار عليك يا بالقاسم يا صاحب اللواء والخاتم، عار عليك يا بالقاسم يا صاحب اللواء والخاتم. أنا على فعالي نادم ما صمت باش نلقى الله، ما صمت باش نلقى الله، ما صمت ما قضيت اللازم، إبليس غرني بهواه. حرم يا رسول شانك هذه الأمة شانك عزيزة عند الله شانك عزيزة عند الله غدا في ساعة القيامة بلك مدحك ننسى مستمعينا الكرام، ستزدان الخريطة البرامجية لقناة محمد السادس للقرآن الكريم السادسة ببث النسخة التلفزية للبرنامج التوجيهي والإرشادي يسألونك، والذي تعودتم على متابعته عبر أمواج إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. وللمزيد من الإضاءات حول النسخة التلفزية لبرنامج يسألونك والتي ستبث أول حلقاته اليوم عبر شاشة قناة السادسة، يحضر معنا الأستاذ الحسن بن إبراهيم سكنفل رئيس المجلس العلمي المحلي لصخيرات تمارا، والذي يسعدني أن نستضيفه معنا مباشرة بالأستوديو. مرحبا بك أستاذي الفاضل. مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن أستاذي الكريم، ما هو جديد النسخة التلفزية لبرنامج يسألونك؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا مولانا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. هذه النسخة من برامج يسألونك، الهدف منها هو التواصل مع المواطنين والمواطنات ما يتعلق بالأسئلة التي تهمهم في أمور دينهم والمتعلقة بشؤون حياتهم. نعم. سواء في مجال العبادات أو في مجال المعاملات أو في مجال القيم والسلوك والعقيدة أو في مجال الأسرة وفقه النساء. وبهذا هذا البرنامج بإذن الله تبارك وتعالى الذي تنطلق الحلقة الأولى منه اليوم، وسيتقدم فيها مجموعة من السادة الأساتذة، في كل حلقة أستاذ يكون متخصصا في مجال من المجالات فيجيب عن أسئلة المواطنات والمواطنين التي توجه إلى البرنامج عبر الهاتف المجيب الآلي، والإعلان عن هذا يتم يعني أثناء البرنامج أو عبر الواتساب، سواء الواتساب يعني الصوتي أو المكتوب. ثم عبر كما قلنا الاتصال الهاتفي عبر المجيب الآلي، فهذه الوسائل التي يتم بها التواصل مع البرنامج، وهو برنامج حقا الناس محتاجون إليه وسيملأ فراغا في يعني موجودا في القناة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لكي نكون في المستوى، لكي يكون كل العاملين هو طاقم كبير من التقنيين ومن الإداريين وكذلك السادة العلماء ومنشط الحلقة الذي يعني له تجربة في هذا المجال. فيعني الأمل معقود على هذا البرنامج أن يشكل إضافة نوعية إلى الخريطة البرامجية التي تقدمها قناة محمد السادس للقرآن الكريم، كما هو بالنسبة لإذاعة محمد السادس القرآن الكريم عبر هذا البرنامج في نسخته الإذاعية، والذي حقق يعني نجاحا كبيرا خصوصا بعد أن تجديده وتحديد يعني القواعد التعامل والكليات المتفق عليها حتى تكون الإجابات يعني متنافرة متناثرة يعني غير متوافقة. فإذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لكي يكون هذا البرنامج في يعني مسايرا لتطلعات نعم. السيدات والسادة المشاهدات والمشاهدين أكيد لأنه يجيب على كافة انشغالات وتساؤلات يعني المواطنين والمواطنات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني أن يكون البرامج في هذا المستوى يعني لأن نحن نعرف أن المواطنات والمواطنين تعلقهم بالدين كبير جدا. تدين المغاربة مسألة محسوم فيها ولهذا تجدهم كثيرا ما يسألون في المناسبات حين يأتي رمضان قبل رمضان يسألون عن الصيام ويسألون عن في الحج يسألون عن الحج في المحرم هذا عن الزكاة وعن عاشوراء وكيفية الاحتفال وما هي الأمور الجائزة وما هي الأمور يعني المحرمة شرعا والمجرمة قانونا. كل هذا يتحدث عنه وكذلك الأمور المتعلقة بالأسرة المتعلقة بفقه النساء المتعلقة بالمعاملات المالية المتعلقة يعني بالحياة على اعتبار أن هذا الدين إنما جاء ليجعل الناس يحيون حياة طيبة. الدين جاء لهذه الحياة يعطي معنى لهذه الحياة. فالإجابات بإذن الله تعالى نسأل الله سبحانه وتعالى ونحن نعتقد أن السادة الأساتذة الذين سيكلفون بالإجابة هم على هذا المستوى خصوصا وأن أكثرهم هم علماء ولهم تجربة في هذا الميدان مع النسخة الإدارية. نعم إن شاء الله تعالى. إذن شكرا لك أستاذي الفاضل على كل هالتوضيحات اليوم غير بس نكون الناس نعم. اليوم الحلقة الأولى يوم الاثنين يعني الحلقات ستبت يوم الاثنين ويوم الأربعاء ويوم الجمعة ويوم الأحد على الساعة 8 نعم مساء وتعاد الحلقات على الساعة 2:30. إذن حلقة اليوم ستبت على الساعة 8 مساء يعني 8 مساء اليوم الحلقة الأولى نعم وتعاد غدا يوم الثلاثاء على الساعة 2:30 زوالا نعم وحلقة الأربعاء تعاد تبث يوم الأربعاء الساعة 8 ويعاد بثها يوم الخميس على الساعة 2:30 وحلقة يوم الجمعة تبث يوم الجمعة على الساعة 8 ويعاد بثها يوم السبت على الساعة 2:30